حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. يا ترى مين في السيرة بيجيبوه في وش حبيبه في ظهر زقيق؟ يا ترى ظنف مين هيخيب من حد قريب او حد غريب؟ يا ترى موجود الاخلاص ولا اللي سمعته حقيقي خلاص؟ يا ترى ايه بيحصل للناس ويا ترى راح فين بس الاحساس؟ يا ترى مين معنين طب مش فاهمين مين رايحين مين جايين؟ يا ترى اخر السكة هيبقى شمال ولا هيرسى على يمين؟ يا ترى للناس الحلو مفكرة وبتعدي ومش دايما فرحة هيجي منين؟ وتاري كل ما اقول على حد جميل يطلع كل ده تجميل، اتاري كل ما اقول غصب لكم بشوف عمايل كل قلبي يشيل. قالولي جرب حظك وانت وحظك ولكن حظ سعيد، قالولي دايما جنبك بس غمض العين الكل بعيد. مين مع مين يا ترى؟ مين مع مين يا ترى؟ ناس عايشين انا تملي الفوق. اصغر واحد فينا يهد مدينة لو دولة قصادنا نسوق. قالوا الغني للغني اما الناقص تلاقي له يجي الف زبون، شاري الغني دايما في العالي لكن شاري الناقص مديون. يا عيني شفلك دم من كتر ما جرحونا الناس والاحباب، باعونا عيش والملح وعملوا غياب والبجم العشرة تراب. يا ريت لو ترجع بيا الايام انا هبقى رايق وتمام، وهل هقدر احقق في الاحلام ولا هتطلع اوهام؟ ما انا لو كنت شايف اصل خلاص اهو بقى على طريق مش حلوه، يا ريتنا ما روحنا عشان ما فيها السلكان، حتى الضحكه اللي تميزنا بيها الدنيا خدتها كمان. يا بياع الفرح وصف لي طريق او قول لي على العنوان، ده انا في دمع عيوني غريب طب امتى هلاقي انا ضل والسيرة سبقنا تملي الفوق. أصغر واحد فينا يهد مدينة لو دولة قصادنا نسوق. مين مع مين يا ترى؟ مين مع مين يا ترى؟ ناس عايشين بوشين وقلوب غدارة. مين مع مين يا ترى؟ مين مع مين يا ترى؟ ناس عايشين حصريا على موقع djkimo.com.